الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال: خذوا عني مناسككم، أو لم ينوه، أي ينوي الطواف لم يصح، لأنه عبادة أشبهت الصلاة، ولحديث: إنما الأعمال بالنيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. كنا قد تكلمنا على جملة مسائل مما يتعلق بالحرم والإحرام، وعرفنا أعمال الإحرام، وتكلمنا عن أحكام الطواف وما ينبغي أن يكون عليه. وأشار المؤلف رحمه الله هنا إلى مسألة هامة تتعلق بالطواف، فقال: ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال: خذوا عني مناسككم. معنى هذا أن الإنسان لا بد في طوافه أن يأتي بالأشواط السبعة كاملة، فلو نقص شوطا أو جزءا من شوط فإن طوافه لا يعتد به. فلو أن إنسانا بدأ الطواف من عند الباب فإن الشوط الأول لا يعتبر، ولو أن إنسانا انتهى من الطواف عند الركن اليماني فإنه بقي عليه جزء لا بد أن يتمه، فإن كان الفاصل طويلا فإنه يعيد الطواف، وإن كان الفاصل يسيرا فإنه يعيد الشوط الأخير الذي هو السابع. وقد يحصل من الإنسان شيء من هذا، وخاصة ترك جزء من الطواف عندما تقام الصلاة، وعندما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام فإنه يتوقف في مكانه، فبعد انتهاء الصلاة هل يكمل من المكان الذي وقف فيه أو يعيد الشوط الأخير الذي انقطع به؟ يرى بعض العلماء أنه يعيد الشوط كاملا، أي الشوط الذي حصل فيه الانقطاع، وأما ما قبله فإنه يعتد به. وبعض العلماء قالوا: لا، إنه يبدأ من حيث توقف فيكمل الشوط الذي هو فيه، يعني لو توقف بحذاء حجر إسماعيل فإنه يكمل من هذا المكان الذي توقف فيه، ولا يستأنف الشوط الذي حصل فيه الانقطاع من الحجر الأسود. هذا رأي بعض العلماء. والرأي الآخر كما قلنا أنه يستأنف الشوط الذي حصل فيه الانقطاع، ولعل القول الآخر هو الأولى إن شاء الله، وهو المتفق مع سماحة الإسلام ويسره. والمقصود هو أنه لو لم يكمل الإنسان طوافه فإنه لا يعتبر، أو أنه ابتدأ ناقصا فإنه لا يعتبر الشوط الذي ابتدأه ناقصا. فلا بد أن تكون الأشواط سبعة كلها تبدأ وتنتهي من الحجر الأسود. ثم قال هنا: أو لم ينوه، أي ينوي الطواف، يعني لو أن إنسان لم ينوي الطواف إلا بعد أن حاذى الحجر أو حجر إسماعيل، لم ينوي الطواف، كان يمشي ويتحدث مع زميله وبعدين التفت قال: تجاوزنا الحجر الأسود، نبدأ من هنا من عند الباب أو من عندي حجر إسماعيل، فهذا الشوط لا يعتبر لأنه ناقص، وما مشى أولا لم ينوي به الطواف، فلا بد في الطواف من نية عند ابتدائه، والجزء الذي مشاه من الشوط الأول قبل النية لا يعتد به، فلا يعتد بالشوط كاملا لأن هذا الشوط صار ناقصا. والطواف عبادة من العبادات، والعبادات لا بد فيها من نية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أو لم ينوي نسكه لأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه. لم يصح طوافه سكر. قال: أو لم ينوي نسكه بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه. يعني إنسان أحرم ولم يحدد ما يريد بهذا الإحرام، هل هو عمرة أو حج، ثم جاء ووصل البيت وطاف وهو لم يحدد هذا النسك، فما الحكم؟ قال: إنه لا يدرى هل هو طواف نسك من حج أو هو من عمرة. وهذه النية للعلماء فيها كلام، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعضهم أحرم مفردا وبعضهم أحرم قارنا، والقارن والمفرد طوافه للقدوم طواف نفل ليس واجبا ولا ركنا، ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يحولوا إحرامهم إلى عمرة بعد أن طافوا وسعوا. وإذا كانوا حولوها إلى عمرة فإن طواف العمرة ركن من أركانها، معنى هذا إذا كان قارنا أو مفردا يتحول طوافه الذي طافه على أنه سنة إلى أن يكون طواف ركن، ومع هذا صح. فهذه العبارة من المؤلف لعل فيها نظر. أو طاف على الشاذروان بفتح الذال وهو ما فضل عن جدار الكعبة لم يصح طوافه لأنه من البيت، فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعه. يقول: أو طاف على الشاذروان. الشاذروان هو جزء من جدار الكعبة خارجها، هذا البلاط الذي ترونه محيط بالكعبة وعلى شكل ساند، هذا هو الشاذروان. فلو أن إنسانا مشى عليه، هذا قد يحصل وقت الزحام، سنزدحم الناس عليه وهو ملاصق للكعبة فيرقى على هذا الجدار وقد يتمسك بصاحبه بجواره أو بأستار الكعبة ويمشي خطوة أو خطوتين، فما حكم هذا؟ قال: لا يجوز، لأنه لم يطف بالبيت، لأنه طاف داخل البيت، بعض خطواته كانت داخل الكعبة، فهذا من الكعبة. فإذا طاف الإنسان على الشاذروان فإن طوافه لم يكن على البيت، يعني لم يكن طوافا على البيت وإنما بعضه طوافا داخل البيت، فلا يصح هذا الطواف، لأن من شرط صحة الطواف أن يكون بالبيت جميعه، فإذا مشى خطوة أو خطوتين أو ثلاث أو أكثر فإن هذا الطواف لا يصح لأنه لم يكن خارج البيت فلا يعتد به. أو طاف على جدار الحجر لم يصح طوافه لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال خذوا عني مناسككم. قال أو طاف على جدار الحجر يعني حجر إسماعيل، أو طاف داخل الحجر، دخل من الجهة الشرقية وخرج من الجهة الغربية، فهذا لا يعتد به لأنه ليس طوافا بالبيت، فجزء من الحجر من الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء حجر إسماعيل وقال خذوا عني مناسككم. فإذا طاف إنسان على جدار الحجر أو من داخله فإنه لم يأخذ منسكه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح طواف. أو طاف وهو عريان أو نجس أو محدث لم يصح طوافه، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. قال أو طاف وهو عريان أو نجس أو محدث لم يصح طوافه. هذا يبين لنا جملة من شروط الطواف، وهو أن يكون بجميع البيت كما تقدم، والأمر الآخر أن يكون الإنسان مستور العورة، من شرط الطواف ستر العورة، فلا يجوز للإنسان أن يطوف وهو كاشف لشيء من عورته، فعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فإذا بدا شيء من ذلك أثناء طوافه لم يصح. وربما يستغرب بعضكم كيف يحصل هذا، ما يتصور أحد الناس، لكن لو تأملنا بعض حال بعض الناس وجدنا أنه يقع. إنسان يكون مثلا ملابسه الداخلية السراويل تكون قصيرة دون الركبة إلى نصف الفخذ، وثوبه الخارجي يكون من النوع الخفيف، بمعنى يبين لون البشرة الحمرة أو السواد أو نحو ذلك، فهذا يصف البشرة، فطواف مثل هذا وصلاته لا تصح لأنه لم يستر عورته. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في السنة التاسعة أن ينادى في الحج بأن لا يطوف بالبيت عريان وأن لا يحج بعد العام مشرك، فمن شرط صحة الطواف أن يكون الإنسان ساترا لعورته. كذلك بعض النساء تأتي وتطوف بالبيت وهي مخرجة لشيء من عورتها، رقبتها أو صدرها أو ذراعيها أو ساقيها أو شيء من ساقيها يكون ظاهر، فمثل هذه لا يصح طوافها، أو يكون عليها ملابس تكون خفيفة في بعض المواضع، يكون مثلا ما على أعلى صدرها خفيف أو ما على تحت ركبتها خفيف، فهذا ليس ساترا للعورة فلا تصح صلاتها على هذه الصورة ولا يصح طوافها. فليتنبه لهذا، ولينبه الإنسان من يرى على هذه الصورة. الأمر الآخر قال أو نجس، يعني لا يجوز للإنسان أن يطوف وهو عليه نجاسة، من شرط الطواف إزالة النجاسة، فلو كان الإنسان على ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة فإن أو في المكان الذي يطوف فيه نجاسة فإن الطواف لا يصح، فلا بد أن يكون الإنسان خاليا من النجاسات أثناء طوافه. والأمر الرابع قال أو محدث، أي محدثا حدثا أكبر أو حدثا أصغر، فإنه لا يجوز للإنسان أن يطوف طوافه لو كان غير متوضئ أو عليه حدث أكبر من حيض أو نفاس أو جنابة فإنه لا يجوز ولا يصح منه ذلك. ولهذا فإن المرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع، وأما طواف الإفاضة أو طواف العمرة فإنه لا بد أن تأتي به لأنه ركن، وطواف الوداع لأنه واجب بالنسبة للحاج فإنه يسقط عنها. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية أنها قد حاضت قال أحبستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. قال إذن فانفروا، مادام أنها قد أدت طواف الإفاضة فإنه يسقط عنها طواف الوداع، وطواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن. فلا بد أن يكون الإنسان حال طوافه مرتفع الأحداث الصغيرة والكبيرة، أما لو كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر فإن طوافه لا يصح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، يعني أنه حكم حكم الصلاة إلا أنه يجوز للإنسان أن يتكلم في أثناء طوافه، بخلاف الصلاة فإنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيها بغير الأذكار التي هي مطلوبة في الصلاة. ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة. ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى فقال ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة، يعني يسن للإنسان وهو متلبس بهذه العبادة، عبادة العمرة أو عبادة الحج، أن يكون في كل أعمالها على طهارة، فيكون يسن للإنسان أن يكون وقت السعي على طهارة ولا يجب عليه لكنه يسن، وقت الحلق يسن أن يكون على طهارة ولا يجب، وقت الوقوف بعرفة يسن أن يكون على طهارة، وقت بقائه بمنى وبمزدلفة يسن أن يكون على طهارة، وقت رمي الجمار يسن أن يكون على طهارة، وقت الذبح يسن أن يكون على طهارة، لأن كل هذه الأعمال عبادات، فبقاؤه وجلوسه بمنى وعرفات ومزدلفة عبادة، فيسن للإنسان أن يكون حالها على طهارة تامة ولا يجب ذلك، فلو كان على غير طهارة لا بأس بهذا. كما أن حال المؤمن يسن له أن يكون دائما على طهارة، هذا في كل أحوال المؤمن يسن أن يكون على طهارة، حتى لو أراد النوم يسن له إذا أراد أن ينام أن يكون على طهارة. وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدا. قال أشار هنا إلى مسألة، يقول إن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدا، يعني لو أن إنسانا طاف وهو في حال إحرام من طواف عمرة أو طواف قدوم أو طواف إفاضة لمن لم يرمي أو يحلق فإنه طوافه صحيح وعليه فدية لبس المخيط، هذا إذا كان عالما بذلك محتاجا إليه، وأما إذا كان ناسيا أو جاهلا فإنه لا فدية عليه. ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون والإخلاص بعد الفاتحة، وتجزئ مكتوبة عنهما، وحيث ركعهما جاز. نعم. ثم بعد هذا أشار إلى مسألة مهمة، يقول الإنسان بعد أن يتم الأشواط السبعة في الطواف يصلي ركعتين، وهاتين الركعتين نافلة ليستا واجبتين بل هما نافلة، يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بالإخلاص بقول هو الله أحد. وإذا تأملنا هاتين السورتين وجدنا أثرهما بعد هذه العبادة واضح وجلي، فإن الإنسان بعد أن يطوف بالكعبة يتجرد مما يعتقده أهل الكفر من عبادة الكعبة، فيقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فأنتم تعبدون الأصنام وتعبدون الأحجار وأنا أعبد غير ذلك، ولا أنتم عابدون ما أعبد، فأنا أعبد شيئا أو أحدا غير الذي أنتم تعبدون، أنا أعبد الله وحده لا شريك له وأنتم تعبدون غيره، ولا أنتم عابدون ما دمتم على كفركم ما أعبد، فلا توحدون الله ما دمتم على حالكم، ولا أنا عابد في المستقبل ما أنتم عليه من عبادة، فلا يمكن أن أشرك بالله، ولكم دينكم وهو الشرك ولي ديني وهو التوحيد. فتلاحظون هذه السورة كلها نفي، لا لا لا لا، تبرؤ مما عليه أهل الكفر ومما يعتقده أهل الكفر، ثم بعد هذا يأتي الإثبات فيقرأ سورة الإخلاص في الركعة الثانية، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيوحد الإنسان فيها ربه. قل هو الله أحد لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا مثيل، الله الصمد الذي يحتاج إليه ولا يحتاج لغيره، لم يلد ولم يولد فلا والد له ولا ولد، ولم يكن له كفوا أحد فلا كفوا له ولا ند له، بخلاف ما عليه أهل الكفر الذين جعلوا لله أندادا واتخذوهم أربابا من دون الله. وهذا هو كمال التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله، فأنت في الأول تنفي ثم تثبت، فتقول لا إله ثم تثبت الألوهية لله جل وعلا وحده، فلا إله نفي وإلا الله إثبات، وهكذا سورة الكافرون نفي وسورة الإخلاص إثبات. هذا هو معنى التوحيد والإخلاص لله جل وعلا في هذه العبادة، فالإنسان يعبد الله جل وعلا وحده، لا يشترك في هذه العبادة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا بشر ولا شجر ولا حجر ولا غير ذلك من سائر المخلوقات. قال وتجزئ مكتوبة عنهما، يعني لو أن إنسان صلى الفريضة بعد الطواف فإنها تجزئ عنهما، والقول الآخر في المذهب هو أنه لا تجزئ عن المكتوبة، لأن هذه العبادة جزء من الطواف وسنة من سنن الطواف، فليست كتحية المسجد تجزئ عنها المكتوبة الفريضة. فلو أن إنسانا بعد أن انتهى من الطواف أقيمت الصلاة، فإنه بعد صلاة الفريضة يسن له أن يقوم ويأتي بركعتين سنة للطواف، هذا هو الذي يميل إليه كثير من أهل العلم، ولعله هو الراجح إن شاء الله. وقال وحيث ركعهما جاز، والأفضل كونهما خلف المقام، لقول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني أن الأفضل أن تكون هاتين الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الطواف تلا هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقصد المقام مقام إبراهيم وصلى خلفه ركعتين. ولو صلاهما في أي مكان من الحرم فإن ذلك يجزئ، بل إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إن مكة كلها مقام لإبراهيم، ولما نسي ركعتي الطواف وتذكرهما بالمحصب صلى الركعتين بالمحصب، وهو العدل الآن. فإذا كان ما خلف المقام ليس مشغولا بالطائفين فإن الإنسان يحرص على أن يصليها خلف المقام، وإذا كان مشغولا بالطائفين فالأفضل في حقها أن يصليها في مكان لا يتسبب فيه بأذية الناس والتأذي منهم، فيصليها ولو كان داخل الأروقة أو في ناحية أخرى من الحرم وفي أي مكان، فإن هذا أولى، بل هو المتعين، لأن كون الإنسان يتأذى ويؤذي الطائفين هذا فيه ضرر، والضرر محرم. فما نلاحظه من عمل بعض الجهال أنهم يكونون وقت طواف الناس خلف المقام يقومون ويصلون في وسط الطائفين، فإن هذا العمل لا يجوز، لأنه يتسبب في أذية الطائفين فيعرقل عليهم طوافهم، وهو أيضا يتسبب في التأذي بهم، حيث أنه لا يخشع في صلاته ويكون في حال قلق واضطراب ومدافعة للناس وأذية منهم. وهذين العملين كلاهما محرم، لا التأذي ولا التعريض نفسه للأذية. فيجب على الإنسان إذا كان الطواف يتعدى المقام أن يبحث عن مكان، إن كان في ناحية المقام وجهته مكان ليس فيه ازدحام فيصلي فيه ولو كان بعيدا عن المقام، وإن لم يكن فيصليها في أي ناحية من نواحي الحرم. فصل. ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر لفعله صلى الله عليه وسلم، ويسن الإكثار من الطواف كل وقت. يقول ثم بعد ذلك عقد فصلا، قال ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر لفعله عليه الصلاة والسلام. أي أن الإنسان بعد أن يصلي ركعتين إذا كان متيسرا له وغير مزدحم الحجر فإنه يسن له أن يعود إلى الحجر الأسود ويستلمه أو يقبله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويسن الإكثار من الطواف كل وقت، يعني أن الإنسان يسن له أن يكثر من الطواف، لأنه عبادة خاصة في هذا المكان، ولا يشرع للإنسان أن يطوف في أي موضع من مواضع الدنيا إلا هذا المكان، فالإنسان إذا اتحت له الفرصة أن يوجد في مثل هذا المكان فيحرص على أن يكثر من الطواف، والإكثار من الطواف أفضل من الإكثار أو تكرار العمرة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة وهو في مكة ولا مرة واحدة، فإنه لم يخرج من مكة لأجل أن يحرم من الحل ويأتي بعمرة، وإن كان قد أذن لعائشة رضي الله تعالى عنها فإن إذنه هذا بعد إلحاحها، وليس هذا دليلا على فضيلة هذا العمل وإنما هو دليل على جوازه، فيجوز للإنسان أن يأتي بعمرة وهو في مكة يأتي بها من التنعيم أو غيره من الحل، لكن هذا العمل ليس فاضلا. وأما العمل الفاضل فهو الإكثار من الطواف، كلما أراد أن يطوف 7 أشواط يطوف، وقد قال ابن عمر رضي الله